قال الإمام المصنف رحمه الله: فصل. والضرب الثاني ما لا مثل له. وهو والضرب الثاني ما لا مثل له. الآن أخذنا ما له مثيل، ولكن يبقى الذي ما له مثيل كيف يحكم فيه؟ نعم. قال: وهو الطير وشبهه من صغار الصيد. وهو الطير وما أكثر الطيور وشبهه من صغار الصيد، فإن هناك من الصيد أشياء صغيرة، فكيف يحكم فيها؟ نعم. ففيه قيمته إلا الحمام، فإن فيه شاه. ففيه قيمته يعني قيمة هذا الصيد إلا الحمام ففيه شاه. لماذا الحمام فيه شاه؟ طير صغير، ما الفرق بينه وبين القطاع وبين الدجاجة وبين غيرها؟ هي صغيرة. قالوا: لأنها في شربها تشبه الشاه، وأهل الخبرة يعرفون ذلك، لأنك لو جئت إلى الشاه تجد أنها تعب الماء عبا، والدجاج أيضا تعبه بمنقارها، ليست تأخذ ثم تقوم، لا، دائم تعب، فهي تشبه الشاه تماما، فوجه الشبه بينهما في الشرب. فقال العلماء: ألحقت بها. ولذلك اختلف العلماء بعد ذلك فما فيما يكون في درجة الحمامة من الخطا وغيره، هل يحكم له بحكم الشاه، وما كان أكبر كذلك هل ينزل منزلته أو تخرج قيمته؟ قال: فإن فيه شاه، لأن عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وأرضاهم قضوا في حمام الحرم بشاه. رأيتم؟ ووجه الشبه كما قلت لكم هو ماذا؟ الالتقاء في كيفية الشرب، هذا شبه واضح. قال: والحمام كل ما عب الماء وهدر. هو ذلك، كل ما عب الماء وهدر له هدير، يعني صوته هدير، إذن هو يعب الماء، والشاة تعب الماء، إذن هذه شبيهة بها فأخرجت مقابلة، ولم ينظر إلى ماذا قدر اللحم. فالحمامة كم تساوي بالنسبة لماذا للشاة؟ لا تساوي ولا عضوا من أعضائها. قال: والحمام كل ما عب الماء وهدر. لهذا نتبين أيها الأخوة بأن دين الله لا يؤخذ بالرأي، يعني الأحكام لا تتلقى عن طريق الرأي، ولذلك جاء في الأثر: اتهموا الرأي، وأن أحكام الله إنما تؤخذ من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا لم نجد حكما فنرجع إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فنخرج عليهما ونرجع إلى أقوال الصحابة وننظر هل حكموا، وإلى أقوال الأئمة الأعلام الذين بحثوا عن علل الأحكام ووضعوا لنا أصول، نرد كيفية التخريج، تخريج المسائل عليها واستنباط الأحكام. ولذلك ترى أن الناس يتفاوتون، فمن الناس من يعطيه الله سبحانه وتعالى موهبة وقدرة على القدرة على الاستنباط واستخراج الأحكام واستنباطها أيضا، ومن الناس من لا سلالة تلك الدرجة، والناس يتفاوتون في ذلك. فأيها الإخوة، الناس يتفاوتون في العلم، ومهما بلغ الإنسان من العلم فكما قال الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لكن من الناس من يهوى الله تعالى فهما دقيقا ثاقبا، عنده قدرة على العمق والغوص في المسائل، مع أيضا ما عنده من دقة الفهم، وأيضا معرفته بالأحكام ومعرفته بطرق الاستدلال أيضا والاستنباط. فالذي يريد أن يجتهد في مسألة لا بد أن يجمع أدوات الاجتهاد. قال رحمه الله: والحمام كل ما عب الماء وهدر، كالحمام المعروف واليمام والجوازل والقماري والرقاطي. القماري يعني له مفرد، هذا معروف، هذا الذي الآن الناس يجرون وراه، الشباب يعرفونه كثيرا يعني في وقت الصيد ما شاء الله. فالقماري يعني هو جمع قمرية، يعني أنثى القمري، والقماري هذا من أحسن الطيور وألذها لحما لا شك، ولذلك أهل الخبرة يعرفون وقت وجوده، يأتي في العام مرتين، فترى أنهم ما شاء الله يعني يطيرون وراءه، كما أنه يطيرهم أيضا يطيرون وراءه، فترى أنهم يتتبعون أماكنه، وهذا معروف، وما أكثر الذين يعنون بذلك. ولا شك أيضا أيها الإخوة بأنه ليست القضية قضية ذا، ولكن الصيد أيضا هو أيضا يعني شيء يقع في نفس الإنسان، ولذلك جاء في الأثر من تتبع الصيد فتن، يعني ليست القضية هي هواية الصيد، ليست القضية قد يخسر هو على حصوله على هذا الطير أكثر من قيمة الطير، ولكنه هواية ورغبة، والإنسان ربما يقطع المسافات الكثيرة وهو يجري وراء الطيور، وربما يقع في متاهات وفي غيرها، لكنها الهواية والرغبة الكامنة في نفسه. وكما قيل: من بدا جفا ومن تتبع الصيد فتن، يفتتن به، وهذه قاعدة حقيقة معروفة. قال: والرقاطي والدباسي والقطى، لأن هذا كله حمام. هذا كله من أنواع الحمام، ولكن القطى أيها الإخوة له خاصية، تجد أنه دائما يسير أسرابا، يعني جماعات، وهو يحب الانتشار في الصحراء، ويحب أن يسير أسرابا جماعات، ولذلك الشاعر ماذا يقول: أسير بالقطى، هل من يعير جناحه، لعلي لمن قد هويت أطير. فالقطى معروف، فهو نوع من الحمام، ولكنه نوع خاص منه. نعم. وقال الكسائي: وقال الكسائي: وكل تلكم الطيور أيها الإخوة تسبح بحمد الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، فلا يوجد شيء فوق هذا الأرض من شجر أو حجر أو إنسان أو حيوان أو طائر إلا وهو يسبح بحمد الله. والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحه. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فلو أن الإنسان دقق النظر في أي مخلوق، في أصغر مخلوق، وفكر فيه، لأدرك فيه عظم الخالق، عظم الباري، وأنه سبحانه وتعالى هو المستحق للعبودية، وأنه المتفرد بصفات الكمال والجلال، وأنه المنزه عن الشبيه والمثيل. بل لو فكر الإنسان في أعضائه، في داخلها وباطنها، لانبهر من ذلك، وأدرك بأن خالق ذلك إنما هو خالق عظيم، هو الله سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وقال الكسائي رحمه الله تعالى: كل مطوق حمام. الكسائي رحمه الله هو من علماء اللغة الذين تركوا كثيرا من المؤلفات، واشتهروا في هذا الفن، سواء كان في علم اللغة النحو والصرف، أو في وصول اللغة أيضا، فهو من العلماء الأعلام الذين خدموا اللغة. ولا ننسى أيها الإخوة بأن اللغة العربية إنما هي معرفتها والإلمام بها إنما هي تقربك إلى فهم كتاب الله عز وجل، وإلى سنة رسوله، لأن الله تعالى يقول عن كتابه: بلسان عربي مبين. بلسان عربي مبين، فهو نزل بلغة العرب، فكلما كان الإنسان قويا أدرك معاني القرآن، وكان فهمه له أكثر. وإذا كان أيضا على علم بالبلاغة وأسرارها، تجد أنه أيضا يعرف ما في هذا القرآن من إعجاز، سواء كان في أسلوبه أو في ألفاظه أو في معانيه أو في حكمه وأحكامه. فهذا القرآن العظيم فيه كل شيء، أو فيما يتعلق بأخبار السابقين وما سيأتي بعد ذلك. قال: وقال الكسائي: كل مطوق حمام، فعلى قوله يكون الحجل حماما، وعلى الأول ليس بحمام. الحجل هو يسمونه الآن دجاج البر، هو يختلف عن الحمام، لأن منقاره أحمر ورجلاه أيضا حمروان، ولكن هو أيضا بحجم الحمام، ولكنه يسمى بدجاج البر. وقد قضي فيه أيضا، يعني أثر عن بعض الصحابة أنهم قضوا فيه. قال: وعلى الأول ليس بحمام، قال وما كان أصغر وما كان أصغر من الحمام ففيه قيمته. وما كان أصغر من الحمام ففيه قيمته لأن لا مثل له. وما كان أكبر منه ففيه وجهان، أحدهما فيه قيمته لأن القياس يقتضيها في جميع الطير. تركناه في الحمام لقضاء الصحابة. تركناه في الحمام رأيتم، يعني الاجتهاد، يعني شيء جاء عن الصحابة فلا ينبغي أن يجتهد فيه، مع أنني قلت لكم أثر عن الإمام مالك إمام دار الهجرة أنه كان يرى أنه يستأنف الحكم، يعني لا مانع بأن ينظر في الحكم على ضوء ويتمسك في الآية يحكم بي ذو عدل منكم. وأما جماهير العلماء فقالوا الصحابة عدول وحكمهم يختلف عن غيرهم، وقد أشرت إلى شيء من ذلك قبل قليل، وقد ميزهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر بالاقتداء بهم وبالأخذ بسنتهم، وهم أيضا أعلم من غيرهم وأفقه من غيرهم، وهم أيضا كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى اللغة العربية سليقتهم، وقد أعطاهم الله سبحانه وتعالى من الفهم ومن الإدراك ما لم يعطي غيرهم. لماذا؟ لأن الله خصهم بالفضل، ولأنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفيكم من أراد أن يعرف دقة حفظ الصحابة وفهمهم فلينظر إلى آلاف الأحاديث التي رواها التابعون عنهم، رووها عنهم يسجلونها، كلها كانت كم كان أبو هريرة يحفظ من آلاف الأحاديث، وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعائشة، ألا يدل ذلك أيضا على سيلان ذهنهم وقوة حافظتهم ودقة فهمهم؟ لا شك أيها الإخوة بأن لهم من المزايا. ولذلك عبد الله بن عمر بن مسعود رضي الله عنه قل إن الله نظر في قلوب العباد فوجد خير قلوب العباد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاه لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد خير القلوب بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم قلوب أصحابه، فاختارهم لصحبة نبيه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في أثرهم. هذا واحد من كبارهم ومن أعلم الناس بهم، عبد الله بن مسعود يصفهم لنا. ولا شك بأن من أراد أن يعرف قيمة الصحابة فليقرأ سيرتهم النيرة وما أحاط بها من وضاء تضيء الطريق، فكان أحدهم قبسا من النور، الواحد منهم قبسا من النور يضيء في دياجير الظلام، تجد الصحابي الواحد كأنه قبس شعلة من النور يضيء في دياجير الظلام. هكذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليه، فكم خرجوا من التلاميذ، وكم تربى على أيديهم، وكم جلس من ثنى ركبه بين أيدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتعرفون مدرسة عبد الله بن مسعود ومدرسة عبد الله بن عباس وأيضا عبد الله بن عمر وغيرها من المدارس الكثيرة التي خرجت جمعا غفيرا من التابعين الأعلام العدول الذين نقلوا لنا هذا الدين، وأيضا حملوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دونت في كتب مسطورة. فلا يظن أحدنا بأن هذا العلم جاء هكذا بالتي واللتي أو ليت ولو أني، لا، بسهر الليل، بوصل كلال الليل بكنان النهار، بالسفر، بالمتابعة، بالصبر، بالتحمل، وقبل ذلك وبعده الإخلاص وتقوى الله سبحانه وتعالى. واتقوا الله ويعلمكم الله. قال ففيما عداه يبقى على القياس. والثاني فيه شاه، لأن إيجابها في الحمام تنبيه على إيجابها فيما هو أكبر منه. وقد روي عن ابن عباس وجابر رضي الله عنهم أنهم ما قال في الحجلة والقطى والحباري شاة شاة. الحبارة تعرفونها أيضا أكبر من الحمامة، يعني أيضا وهي من الصيد الذي يعنى به ويبحث عنه. نعم. قال وإن نتف ريش طائر ففيه ما نقص، لأنه إذا نتف ريشه صار ما يطير فترتب عليه ضرر، يعني عرضها أصبح لا يستطيع ماذا أن يمتنع أن يدافع عن نفسه. نعم. فإن عاد فنبت ففي ضمانه وجهان كغصن الشجرة إذا نبت. يعني النبت قبل أن يلحقه ضرر. نعم. قال وفي بيض الصيد قيمته. لماذا فيه قيمته؟ لأنه يترتب لأنه سيفرخ، يعني يفرخ يأتي به.